القرض بعضهم يقول هو ورق السدر، والبعض الآخر يقول هو ثمرة لبعض الشجر قوية أي ذات حمضيات شديدة، ويستعمل هذا القرض إذا صحنته أو دخخته واستاكت به اللثة المرتخية شدها وأخرج الرطوبة منها، فهو علاج للثة لشدته وقوته. وبعضهم يتخذ بدل من القراد قشر الرمان لأن فيه قوة وفيه مادة العفس فهي تشد الجلد وتسحب منه الرطوبة. وبعضهم يقول التراب والملح، ولكن كما يقول العلماء المسألة راجعة إلى ما يطهر الجلد وإلى ما يدبغه ويلينه، وهذا يرجع إلى نوع الصناعة. بعضهم يدخل الخل وبعضهم يدخل الملح وبعضهم يدخل الحناء وبعضهم يكتفي بالتراب، فأي مادة تعارف عليها الناس وطابق في تجربتها أنها تدبغ الجلد فإنه دباغ يطهر جلد الميتة.